السبيل، وقلنا انه الطريق الموصل للغاية، والغاية يجب ان تحدد قبل ان يحدد السبيل. وتعب الناس في دنياهم انهم يقصرون غاياتهم على الغايات القريبة التي تفنى دون الغاية البعيدة الخالدة، ويفضلوا تايهين وتعبين وتعبين نفسهم ولا يصلون فيها الى ايه؟ الى غاية. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدث سيدنا حذيفة وقال نزلت الامانة في جذر قلوب الرجال، شوف كلمة في جذر، في جذر قلوب الرجال، ثم ايه؟ علموا من القرآن وعلموا من السنة، علموا ايه؟ المرادات لله. ثم حدثنا اي رسول الله عن رفع الامانة اللي في الجذر دي، شوف كلمة رفع الامانة، قال ينام الرجل النوم، معنى ينام النوم يعني يغفل عن منهج ربنا، زي النص سنتي بتاع السكة الحديد، حاجة بسيطة كده الاول، وبعدين كل ما يمشي فيها توسع ولا لا، لحد ما تبقى قضيب مستقل ولا لا. ينام الرجل النوم فتقبض الامانة من قلبه، فيظل اثرها مثل اثر الوقت. الوقت ده ساعة ما تيجي سجارة وتحرق او جزوة نار تقوم تحرق الجلد، تقوم انت تشيل ايدك كده وبعدين تسيب فيها ايه؟ تسيب فيها اثر كده اسمه وقت ده. ثم ينام النوم، يجيب غفلة تانية، فيظل اثرها مثل اثر المجل. المجل دي الجمرة اللي تفضل مدة طويلة على الايه؟ على الايد، تعمل ايه؟ تروح مبقبشة ومطلع مية. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قبل، فيظل أثرها مثل أثر المجل. ثم يمثل رسول الله، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قبل، فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحركته على رجلك. وأخذ رسول الله حصا وقعد إيه؟ يحطه على رجله كده، فنفط، يعني زي ما احنا نقول انتفخ، فتراه منتبرا زي المنبر عالي كده، ما هي هي البقبشة اللي احنا بنقول عليها خلاص. الاول ينام النوم فتقبض الامانة من قلبه، فيظل اثرها مثل اثر الايه؟ الوقت. ثم ينام النوم فتقبض الامانة من قلبه، فيظل اثرها مثل اثر الايه؟ المد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس به شيء خلاص. فيصبح الناس بعد ما تعمل العملية دي بقى وتترك الأصل ده وتعمل الدوشة دي، فيصبح الناس يتبايعون، يتبادلون الأشياء، فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين. يا بقت نزوة للدرجة دي، إن في بني فلان رجلا إيه؟ أمينة. ولقد مر علي زمان، ده من اللي بيتكلم سيدنا حذيفة، وما كنت أبالي أيكم بايعت، يعني أبايع الناس وأنا مغمض، لأن لا يزال الحق إيه؟ واضح، لأن كان مسلما لا يردنه علي دينه، يعني نديته حاجة زيادة في الفلوس 10 جنيه وبيعد كده هيلاقي 10 جنيه زي ده يقوم يدور علي ويجي، لأن كان مسلما لا يردنه علي إيه؟ ولئن كان مسلما او نصرانيا لا يردنه علي ساعين، الساعي اللي هو المختصر. واما الان فما كنت ابايع منكم الا فلانا وفلانا. اذا ايه المساله؟ مساله بقول احذر من ان تتسلل الانحرافات الى نفسك بنوبه بسيطه ثم بنومه ثم بنومه، فيحصل ايه؟ زي تمام قضيب السكة الحديد، وزي الطريق ما يختلف ايه؟ 2 سنتي يودي الانسان في مكان اخر غير الايه؟ الغاية. يبقى اذا قول الحق سبحانه يشترون الضلالة اللي هم اهل الكتاب ويريدون ان تضلوا، قلنا لاحظنا ان يشترون الضلالة ما قالش بالهدى، لان هم حينما اقبلوا ما كانش على هدى، ده هو نيته بقت وحشة. ويريدون منكم ان تضلوا ايه؟ ولماذا يريدون ان تضلوا سبيل؟ كي لا ينفردوا هم بالضلال، ويريدون ان تضلوا ايه؟ السبيل. الحق سبحانه وتعالى حين يقول لنا ويريدون أن تضلوا السبيل يعطينا مناعة ضد كلامهم. ليه؟ قال لك لأن حظهم من الكتاب، كنا نعرف أنهم كتابيين وعندهم توراة وعندهم إنجيل وعندهم مش عارف إيه، يخلينا نحسن الظن بإيه؟ بأن دول لهم سلة بالسماء وبيبلغوا علينا وأتباع رسل. يقول لك دول يريدون أن تضلوا السبيل ويتخذوا من نصيب الكتاب اللي عندهم إيه؟ وسيلة علشان ايه؟ يأمنوكم في امن. ولذلك تجد ان اعداء اعداء اي عقيدة ليسوا اعداءها الظاهرين، وانما اعداءها اللي من مين؟ اللي من نفسهم. ليه؟ لان عدو الظاهر الكافر بيجابيني وانا واثق ايه؟ انه عايز يلسل ديني. انما لما يكون واحد مسلم زي وبعد ذلك يجي يكلمني، ومن ربما خدت ده على انه كلام مسلم. ولذلك خصوم الاسلام يأسوا ان يواجهوا الاسلام مواجهة صريحة. ولذلك تجد الان بطلت حكاية الاستشراق، وما بقي من الاستشراق ده القديم انما ما عادش بينفع، لانه هو كان يعمل كتاب ساعة ما تقرأ يا سلام على خدمة العلم، على خدمة الثقافة، يا سلام ده خدم التاريخ، يا سلام ده خدم سنة رسول الله، يا سلام ده. ويكفيه أن يدس في الكتاب الواحد فكرة واحدة ويخليك تثق فيه كده، يا سلام ده مش عارف ايه، يا سلام ده يا سلام الله الله، علشان يدخل عليه عالمه أننا فهمت فطنا إلى هذا. يوم يعملوا ايه دلوقتي؟ في أول العصر الحاضر دخلوا علينا بالمستغربين، بقى المستشرقين خلقوا مستغربين. مستغربين يعني ايه؟ يعني ناس راحوا الغرب وراحوا واخدين الداءات من عندهم وجم نفخوها فينا في مناهج تعليمنا وفي برامجنا وفي وسائل الاعلام وفي الصحافة، يروح يقعدوا شوية هناك وهم جاي لنا بايه؟ وجاي لنا بالعيد الارض وهو مسلم بقى. فيبقى فيه ثقة فيه ولا لا؟ يبقى فيه ثقة في انه مسلم. انما كان الاول باخد بك على انه ايه؟ على انه كافر. انما هم وجدوا ايسر طريق انهم يعملوا ايه؟ يدخلون الينا عن طريق مين؟ الذين اوتوا نصيبا من الايه؟ اوتوا نصيبا من الكتاب، لان الانسان هيبقى مطمئن على ان دول مسلمين والى اخره. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان خصومك الظاهرين اهون عليك من خصومك اللي مين؟ اللي منسوبين الى ايه؟ الى دينك. لان دولي بيدخلوا عليك بالثقة الاولى، بالثقة الاولى. ولذلك ربنا لان القضية دي قد يعني تبتدي لك اوتوا نصيبا من الكتاب ومعهم التوراة ومعهم الانجيل وحيجلسون في منهج السماء، ده هم عايشين على دي. يقول لهم اسمعوا ما تبقوش ايه؟ سزك. الله اعلم باعدائكم. يوم يجيب الاية الثانية يقول والله ايه؟ أعلم بأعدائكم. قد يكون عندكم علم بالأعداء فيقال أنتم عالمون بأعدائكم، إنما الله إيه؟ أعلم بالأعداء. لأن يمكن يديك عداوة بينك وبين نفسك، يديك عداوة من زوجتك، يديك عداوة من أولادك، أنت في ظاهر الأمر دول مش ممكن يبقوا أعداء. فقول ربنا هو عالم بإيه؟ والله. ولذلك جاء بعد الآية ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني مخافة ان احنا نقول ده دول اهل الكتاب وهم اللي مش عارف ايه وايه وايه وايه، يقول لك ايه؟ والله اعلم باعدائكم. وما دام الله هو الاعلم بالاعداء ربنا مش هيخدعنا ولا يغشنا، يبقى يجب اننا ايه؟ نتنبه الى ما يقوله الحق انهم ايه؟ انهم اعدائنا. وكفى بالله وليا. حين تقول كفى يعني لا تريد وليا بعد ذلك، يقول لك كفاني فلان، يعني قد تحتاج الى هذا والى هذا والى هذا والى هذا، وتقول لي لكن فلانا عرفته فكفاني عن كل ذلك، يعني ما عادش يطلبني الى ايه؟ الى احد سواه، لانني اجد عنده الكفايه التي تكفيني في كل حركه حياتي. كفى بالله وليا. نعم كفى بالله وليا. ليه؟ لان غيره من البشر انما يملكون الاسباب، والحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الاسباب فيملك ما هو فوقه. ولذلك يقول لك من حيث لا ايه؟ من حيث لا تحتسب. نعم. وكفى بالله وليا. والولي دائما هو من يليك مباشرة، يعني القريب منك. وكفى بالله نصيرا، يبقى فيه قرب وفيه ايه؟ لانه قد يكون قريبا منك ولا ينصرك، انما الله ولي وايه ما دام المساله مساله معركه بقى. والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يعني اياكم ان تقولوا اننا نلتمس النصر عند احد. اصنعوا ما في استطاعتكم ان تصنعوا ثم اتركوا بقيه ما فوق الاستطاعه الى مين؟ الى الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال اياكم ان تتخذوا من اعدائكم اولياء. واوعوا تقولوا من مالنا هنعمل ايه ما احنا ضعاف وعايزين ضروري نبقى في حمى حد ونبقى مش عارف ايه ونبقى في ايه امال هنعمل ايه ثعبان. يقول لك يا اخي ده ربنا علمني انا منصركم بالراق. ما عندكوش اسلحه؟ هنصركم بالراق. وما دام انصركم بالرعب بتبقى دي كافيه. ده لساك ما ينصرني بالرعب يرمي عدو سلاحي ولا العدو بتاع يرمي ايه. ولذلك قال ايه اوعوا تقولوا كذا كذا واسباب انتوا اعملوا اللي فوق ايه ما استطعتم. ما قالش اعدوا لخصومكم ما تستطيعون به النصر. قال لا اعدوا إيه؟ ما استطعتم. وبعدين يسيبوا المسائل على مين؟ عندي انا. وهعلمكم بس علمة بسيطة سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طب ما دام ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب يبقى وسائلهم كلها تبقى بتاعتي ولا لا؟ تبقى بتاعتي خلاص وتنتهي المسألة. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نلاحظ ان الآيات من أول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. جاب ثلاث آيات مرة واربع آيات بعدهم وخمس آيات بعدهم ثلاث أو أربعة سبعة وخمسة اتناشر آية واحد جاء في مين؟ في اليهود. بعد إيه؟ بعد ما تكلم في سورة النساء عن الخلق الأول إنني خلقتكم من إيه؟ نفس واحدة اللي هي آدم. وبعدين خلقت منها إيه؟ زوج. وبعدين بسيت منهم رجال كثير ونساء. خلاص البس بتاع الرجال الكثير والنساء ده علشان ايه؟ علشان نستديم الوجود الخلافي. وجود الخلافة يستديم طيب ودي تبقى تيجي زي ام قال لك انا عايز بقى مجتمع قوي اوعى اليتيم يدعي فيه. خلاص وبعد ذلك ما دام انا عايز استدامة هياخدوا نصيب اتكلم عن التركة. وبعدين اتكلم برضو عن السفهاء اللي عن ما يقدرش يقوموا على مالهم. وبعدين اتكلم عن ان يتجوز ازاي. الله إذا كله بيعمل إيه العملية دي كلها؟ كله بيبني لنا نظام حياة متكامل علشان الخلافة في الأرض تقتضي دوام هذه الخلافة بالتكاثر. والتكاثر لا يؤدي حقيقته ومراده إلا إذا كان تكاثر أقوياء. تكاثر ضعاف ما ينفعش. فإن كان فيكم يتيم لازم تلاحظوه. إن كان فيكم سفيه ما بيعرفش يدبر ماله ده إيه؟ دبروا له الايه؟ المال. اجتهدوا علشان انتم تتركوا من حركة حياتكم للناس اللي يجوا بعدكم على ما تقوى نفوسهم على الحركة. فعمل ايه حكاية الميراث؟ تزوجوا. بس التزوج يبقى شروطه كيت وكيت وكيت وكيت وكيت ثم ادام المنهج العام اعبدوا الله وبالوالدين احسانا وهو الى اخره. طب تتكلم في الاحكام دي الشتة دي. وبعد ذلك ايه اللي يخليه يجي عند اليهود ويروح جاي لنا تاني على اليهود؟ ثم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يلقي الأحكام. إلقاء الأحكام شيء وحمل النفس على مراد الله في الأحكام شيء آخر. فبيجيني إن في ناس هتبقى تعلم الحكم لما تقدر تحكم نفسها عليه. فإياكم أن تكونوا كذلك. واعلموا إن في ناس برضو عندهم نصيب من الكتاب هتعلموا زيكم تمام. إنما عملوا إيه؟ اشتروا الضلالة. فإذا كونوا يجيب لنا يقول لك ده واقع واقع ملموس مش كلام خبري كلام إنشائي يمكن أنت تقول يحصل ولا ما يحصلش. ده بيجيب لك من واقع الإيه؟ من واقع الكون. فإياكم أن تكونوا إيه؟ إياكم أن تكونوا مثلهم. فقال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. تحريف يعني إيه؟ التحريف إنك أنت تجيب اللفظ يحتمل معنيين، معنى خير ومعنى شر ولكنك تريد منه الشر. زي اللي بيقول مثلا السلام عليكم والعياذ بالله هي ظاهرة اللي بيقول ايه السلام. والاسلام يعني الموت. يبقى اذا في اللفظ ما يلحظ ملحظ الخير ولكن العدو يميلها الى الايه؟ الى الشر. اي اللي قالوها للنبي راعنا. راعنا يعني ايه؟ من المراعاة. انما هم واخدينها من الرعونة. واخدينها من ايه؟ من الرعونة. الله. يوم يقول لا بلاش الكلمة اللي تحتمل ايه؟ اللي تحتمل التوجيهين. واقطع الطريق على الكلمة اللي بتحتمل توجيهين. لان الكلمة اللي بتحتمل توجيهين عايزة ارادة نية المتكلم. قد يريد بها ايه؟ خيرا. وقد يريد بها ايه؟ وقد يريد بها ايه شرا. فمعنى تحريف الكلام يعني ان الكلام يحتمل كذا ويحتمل كذا. زي مثلا الراجل اللي راح لخياط وبعدين خاطبه قباء يعني زي قفطان كده. وكان الرجل كريم العين يعني لا مؤاخذة نوع عين واحدة. فمن بصص من الخياطة بتاعته يعني قال والله لازم زي ما بلبس التوب وانفضح بيت الناس لازم اقول فيه شعر افضحه في الناس. فقال ايه؟ خاطلي عمرو. كان اسمه عمرو. فقال خاطلي عمرو قباء. خلاص ما فيش فيها حاجه دي ايه؟ خاطلي عمرو ايه؟ قباء. ليت عينيه سواء. الله. طب ليت عينيه سواء دي تنفع ايه؟ يا ترى الصحيحة تبقى زي السليمة ولا السليمة تبقى زي الصحيحة؟ وهو نفس يبقى كلام محتمل ايه؟ زي مثلا ما حكولنا ان بعد واحد من الولاة طلب من خطيب انه يصب علي وقال علي يلعنهم على المنبر. قال له اعتني بلاش ما اقولش. قال له لا عزمت عليك الا فعلت. قال له ان كنت قد عزمت علي الا فعلت فسأصعد المنبر وأقول طلب مني فلان أن أسب علي أن ألعن عليا فقولوا معي يلعنه الله. الله. قال له لا خليك قاعد ما تقولش بس مش عايزينك لا تسب ولا تعمل. يبقى ده اسمه كلام توجيه يعني كلام يحرف الايه؟ يحرف الكلام. من الذين هادوا محرفون الكلم عن مواضعه. هنا عايز تنبهوا في القرآن إلى أن أسلوب القرآن يأتي في لا ألفاظ واحدة ولكنه يعدل عن عبارة إلى عبارة فيخلى لك النداء بس كده زي ما يكون زي ما قلنا يشترون الضلالة بالإيه؟ بالهدى. ومرة يشترون الضلالة ويجيب في سيرة الإيه؟ ده ليها ملحظ مش كده ولا لا؟ أهي برضه هنا في سورة آل عمران يقول إيه؟ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. إنما هنا يحرفون الكلمة عن إيه؟ عن مواضعه. من بعد مواضعه فكأن الكلام كان له أصل عندهم وضع وضعه الحقيقي ثم وجهوه إلى شيء آخر. لكن تحريف الكلام ما كانش له كلام موجود ثم عدلوا عنه. يبقى ده من بعد مواضعه فين إيه؟ إذن فتكذيبهم لرسول الله حرفوا الكلام من بعد مواضعه. ليه؟ لأنهم كانوا يؤمنون بأن في رسول حقيقي وكانوا يستفتحون به وبعدين شالوه من موضعه ده بعد ما كان له موضع حق شالوه من الموضع الحق ده وحطوا منه موضع الايه؟ يبقى من بعد مواضعه ولا لا؟ فكأن كتبوه مواضع ولا لا؟ انما الثانية في راعنا ولا اله اللفظ نفسه محتمل ولا لا؟ اللفظ نفسه محتمل. ولذلك هنا قال ايه؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. انما بك يقول حرفون الكلمة من بعد ايه؟ من بعد ما ثبت لها عندهم وضع صحيح. ويقولون سمعنا وعصينا. طب انا ساعة ما اسمع القرآن هم بيقول سمعنا وعصينا هم قالوا كده لرسول الله ولا يقولون قولا مسموعا سمعنا وساعة يقول سمعنا في نفسهم أن عصينا. مش يقولوا سمعنا وعصينا يبقى كلامهم كل واحد. طب سمعنا وعصينا يبقوا قالوا له انه هنعصى. لا يقولون ايه؟ سمعنا وساعة يقولون سمعنا في نيتهم عصينا. يبقى سمعنا بس سمعنا سمع ويد انما عصينا عصينا عصيان تكليف. يبقى اذا قالوها سمعنا وعصينا، ولا قالوا سمعنا وهم يضمرون ايه؟ هم يضمرون عصينا، سمعنا وعصينا. واسمع غير مسمع. طب ده هو اللي بيسمعكم بدليل انتوا سمعنا، يبقى مين اللي بيسمع؟ طب انتوا عايزين نسمع يعني ايه؟ اسمع منا بقى. الله، يبقى كأن هو مش عاجبهم ان اللي قالوا هم يسمعوه، لا يقولوا اسمع منا الحقيقة، انت اسمع منا الايه؟ انقلبوا هم عايزين ايه؟ يسمعوا. واسمع غير مسمع، اهي برضو غير مسمع دي من الكلام المحرف اللي يمكن ان يحرر. غير مسمع ما يسرك، او غير مسمع ما تكره، او غير مسمع اي لا سمعت. اسمع يبقى اذا كلمه محتمله ولا لا؟ اسمع غير مسمع. غير مسمع ما تكره تبقى كلمه كويسه، غير مسمع ما تحب تبقى كلمه وحشه، غير مسمع اي اصبت بصنم حين نتكلم لا سمعت تبقى كلمه. يبقى اذا الكلام ايه؟ محتمل ولا لا؟ واسمع وانظر. طيب ولو انهم قالوا سمعنا، لان السمع التوجيه مع اضمار مخالفته، يبقى السمع نفسنا ايه؟ كنت ايه؟ يبقى كنت انه خداع. لسه لسه لسه لسه. طيب ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا، لسه جاي. نعم. واسمع غير مسمع. وراعنا من الرعونة بقى، أم قال لك لا راعنا دي اللفظ ده سيبوه، لأنه هياخدوا منه إيه؟ زي ما قلنا كلمة رعونة. وراعنا ليا بألسنتهم. اللي هو فتل الشيء، والفتل توجيه شقي الحبل اللي تفتله عن الاستقامة. الشقين انا ويده، لو احنا سبناهم على الاستقامة يدي قوه، لما بيعمل ايه؟ بيلوي، يعني يعمل ايه؟ يفتله. ولذلك احنا بنسميه ايه؟ فتل. فتل ده هو اللي بيديهم ايه؟ القوه. وهم بيعملوا العمليات دي علشان ايه؟ فاهمين انها تدي ايه؟ فاهمين انها تدي قوه. ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، لأن ما دام يلو عن الاستقامة يبقى يريد خيرا أم يريد شرا؟ لأن الدين جاي استقامة، فساعة ما يلويه يبقى ماذا يريد؟ طعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا، وبدل إضمار المعصية يقولوا وإيه؟ وأطعنا. واسمع وانظرنا بدل راعنا. انظرنا ما تحتملش. يبقى اذا معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يخبر احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خصومه ياتون بالالفاظ محتمله لذمه، فهو يقول احذروا ان تقولوا الالفاظ التي يقولونها. ليه؟ لانهم يريدون فيها جانب الشر، وما دام يريدون فيها جانب الشر يبقى انتم ابتعدوا عن ايه؟ عن الالفاظ اللي ممكن تحول الى ايه؟ الى شر. واسمع وانظرنا. انظرنا بدر ايه؟ بدر راعنا. لكان خيرا لهم واقوم. ولكن ساعة ما تسمع كلمة لكن دي تعلم ان الامر جاء على خلاف ما يريده المشرع. موجود ولو انهم قالوا ولكن ما قالوش، يبقى الامر جاء على خلاف مراد من؟ مراد المشابه. ولكن لعنهم الله بكفرهم. اللعن هو الطرد والابعاد. طيب هل تجن الله عليهم في ان لعنهم وطردهم؟ لا، ده لم يلعنهم الا بسبب ايه؟ بسبب كفرهم. يبقى اذا ما فيش واحد يقول طب ما دام ربنا لعنهم وطردهم هم ذنبهم ايه؟ يقول له لا يا سيدي، ده لعنهم بسبب ايه؟ يبقى اللي سبق ايه؟ اللي سبق الايه؟ الكفر. يبقى اللعن والطرد نتيجه لمين؟ نتيجه للكفر. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ساعة تسمع نفي حدث ما يؤمنون أبي حدث من ثم يأتي استثناء إلا، يبقى يثبت بعض الحدث ولا لا؟ تقول إيه؟ لا يأكل إيه؟ إلا قليلا، لا يأكل إلا إيه؟ إلا كلمة لا يأكل نفت الأكل ولا لا؟ وإلا قليل أثبتت الإيه؟ فهو أنت لا يؤمنون إلا قليل. طيب الإيمان ده حدث يقتضي محدثا هو من آمن، مش كده؟ أكل حدث يقتضي آكل ولا لا؟ يقتضي فلا يأكلون إلا قليلا، يعني القليل هو الأكل ولا القليل هم الآكلون؟ ونشوف بقى. لا يأكلون هؤلاء لا يأكلون إلا قليلا، القلة دي للحدث ولا لفاعل الحدث؟ ونشوف. طب ما يمكن بياكلوا كلهم بس بياكلوا ايه؟ قليل، يبقى دي للحدث ولا لا؟ شبه. طب ما يمكن هو نفى الاكل عن الكل بس اثبت ان الجماعه نزلوا على الاكل كلوه، يبقى مش للحدث بقى، لفاعل الحدث. اذا فان رايت حدثا منسيا يبقى عندي حدث وفي فاعل الايه؟ الحدث. فساعه تسمع استثناء تقول الاستثناء ده صالح ان يكون للحدث وصالح ان يكون لفاعل الحدث. كلمة فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، بأنهم يؤمنوا شوية بالصلاة وشوية مش عارف بس بأنهم ما يشتغلوا في يوم السبت إنما بقية الإيمان مش موضوع. ولا فلا يؤمنون إلا قليلا منهم هو الذي يؤمن، تبقى تنفع ولا لا؟ لأن لما يجي يقول لك نجد الاثنين صادقين، الاثنين صادقين بيؤمنوا ببعض الكتاب ويكسروا ببعض، يبقى ايمانهم قليل بايه؟ الحدث نفسه. طب وفي ناس منهم لما جه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا القران وقال مش عارف ايه وشافوا صورته ولقوه تمام زي ما وصف عنه راحوا امنوا ولا لا؟ انما هل امن كل يهود ولا امن قليل منهم؟ زي مين مثلا؟ عبد الله بن سلام، زي كعب الاحبار، ان مثلا عبد الله بن سوريا امن ما امنش، كعب بن اسد امن، كعب بن الاشرف امن. الله. يبقى اذا ان اردت الا ايمانا قليلا لانهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، هل اردت به الايه؟ الاستثناء من الايه؟ من الحدث. وان اردت به الاستثناء من فاعل الحدث نقول ما هو صحيح ما امنش الناس افراد ايه؟ افراد قليل. كلمه فلا يؤمنون الا قليلا احنا قلنا زمان عليها ده تعبير من الحق سبحانه وتعالى بنسميه صيانة الاحتمال، صيانة ايه؟ الاحتمال. لان ساعة ما بيقول القرآن كده مش من الجائز تمام، وده اللي حصل ان فيه ناس من اليهود بيفكروا في انهم يؤمنوا. طيب لو كان بقى يقول ما بيؤمنوش، يقوم اللي كانوا بيفكروا انهم حيؤمنوا يقولوا ايه؟ يقول ده مظلم او ايه انت كده؟ طب ما احنا بنفكر ان احنا هنؤمن خلاص وهنعلم ايماننا. لكن لما اقول الا قليلا يبقى اللي عنده فكر بالايمان يعرف ان اللي بيخبر هذا الاخبار عالم بدقاء الايه؟ بدقاء النفوس. يبقى صان الاحتمال ان كان المخاطبون فيه بعضهم يفكروا في قضيه مين؟ يفكروا في قضيه الايمان، ودي يسموها صيانه ايه؟ صيانه الاحتمال. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، لأن التشريعات كلها اللي جاية من السماء هي فيها تضارب، فيهاش تضارب، لأن ما دام المشرع واحد يبقى هيشرع النهارده شرع ويجي مع رسول تاني شرع شرع جديد؟ لا، أصول الأديان كلها جاء بها ركب الرسالات كلها واحدة، لكن بعض الأحكام التي تتطلبها ظروف العصور هي اللي بتختلف بس. وفي التشريع الأحكام بتتطور ولا لا؟ لأن ما يتعلق بالعادات، ما كان الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده ان يجي لمسألة من المسائل تعرض الناس فيها لعادة فتمكنت منهم العادة واصبحت تقودهم الى ان يفعلوا، ثم يأتي لينهيها بكلمة. العقيدة قلنا كلمة واحدة وانتهت المسألة، انما المسائل اللي بتحتاج الى ايه؟ الى التعود، دي يتلطف في ان ايه؟ يخرجها خروجا ميسورا، بمعنى يعملها مرحليات مرحليات علشان ما يعملش فجوة الانتقال. فجوة الانتقال معناها ايه؟ زي احنا كده، زي ما يكون واحد بيشرب سجاير وبيشرب له في اليوم 100 سجارة، يوم لما نيجي تقول له ما تشربش على طول كده إيه؟ نعمل عنده ايه؟ فجوة انتقال واسعة. انما نقول له خلوهم 50، يبقى اذا احنا وزعنا بعض الزمن، يعني بعد ما كان 100 سجارة هنوزعهم على 15 ساعة مثلا، يبقى كل ساعة تعوز قد كده، يبقى بين السجارة والسجارة قد كده، نقول المدام كم بين السجارة والسجارة 10 دقايق ولا نص ساعة، نخليها ايه؟ نخليها ساعة. يبقى وزعنا جزء الاعتياد، وزعنا جزء الاعتياد. فكذلك مرحليات الايه؟ مرحليات الامور الاجتماعيه التي تنشا من ايه؟ من رتابه التعود. فالحق سبحانه وتعالى: يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، يعني ما جبناش حاجه جديده بل كلها ايه؟ من اللي عندكم. طب يجي واحد يقول لك: طب ما دام من اللي عندهم يبقى ايه لزومه؟ ما دام من اللي عندكم يبقى ايه لزومه؟ نقول له: ما هي جدت أقضية في العصر لم تكن موجودة عندهم، يبقى اللي جد ايه؟ معالجة الأقضية التي جاءت جديدة. إنما أصل الوجود القرآن الذي ينزل من السماء، المعجزة، التوحيد، القضايا العقدية، هو دي فيها خلاف؟ ما فيهاش خلاف. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، وكلمة أوتوا الكتاب إلزام لهم بالحجة، يعني احنا مش بنكلمكم كلام انتم ما عندكوش، لان نقول مصدقا لما معكم يبقى كانهم يعلمون ما معهم جيدا. فكان من الواجب ان يقارنوا ما جاء لهم من دليل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عندهم، فان وجدوه مصدقا لما عندهم يبقى انتهى في المساله. شو التهديد بقى؟ من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان إيه؟ أمر الله مفعول. الله بيقول لهم بادروا، زي ما أنت تقول كده بالعربي، إلحق نفسك، إلحق نفسك وآمن، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. طب الطمس هو إيه؟ ما هو الطمس؟ الطمس هو المحو، طمس الشيء، طمس يعني ايه؟ المحو، بعد ما كان شيء مميز كده بقى ايه؟ المحو. طب نطمس وجوه، كلمة وجوه وردت في القرآن بمعاني متعددة، تطلق مرة في البدن على ما يواجه، اللي هو الوجه لو بتعمل ايه؟ في قوله: يوم تبيض وجوه وتسود ايه؟ وجوه. طب تطلق مرة على القصد وعلى النية والوجهة، لكل ايه؟ وجهة هو ايه؟ موليها. بلى من اسلم وجهه لله، اسلم وجهه يعني قصده ايه؟ ونيته. يبقى مرة يطلق الوجه على مين؟ على المعروف ده اللي هو به الايه؟ المواجهة. ومرة يطلق على القصد. طب ودي ايه العلاقة بين القصد والنية والمراد والوجه ده؟ قال لك: لأن الإنسان إذا قصد شيئا اتجه إليه بوجهه، مش له مش كده ولا لا؟ يبقى إذا الوجه يطلق على الجارحة دي، ويطلق على الإيه؟ على القصد والنية. طيب من قبل أن نطمس وجوها، أم قال لك الوجه مدام يطلق إطلاقين، هيطلق على الوجه المعروف ده ويطلق على القصد والنية التي توجبهم على تفعل. قال لك الاثنين يمشون، الاثنين. طب نطمس وجوه، أما قال لك: أنا مكرمكم وعمل لكم سمات تميزكم، جابها شكلها كذا وحواجب وعنين ومناخير كويسة كده وفم ومش عارف ايه، بحيث لو اردت انك انت تخلق الخلقة دي على احسن منها ما تلاقيش. انا اقدر اطمس هذه الوجوه والتميز اللي معاكو دي بحيث اردها الى الادبار يبقى زي قافه، يبقى حتة لحمة كده. يبقى ان اردنا بالوجوه ايه الوجه ده. طب وان اردنا بالوجه القصد نقول الله الذين يشترون الضلالة والذين يريدون أن يضلوا السبيل والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه والذين يقولون إيه راعنا والذين يقولون اسمع غير مسمع، مش لهم وجهة؟ وجهتهم في هذه العمل قصدهم إيه؟ احنا بناخد المعنى الثاني، قصدهم إيه؟ قصدهم صرف أنفسهم وصرف الناس على اتباع محمد. فكأنه بيقول لهم بادروا وآمنوا قبل أن نتمس ونمحو قصدكم في أن هذا الأمر لا يصل إلى منتهاه من الإيمان برسول الله. الحقوا نفسكم. ولذلك سيدنا عبد الله بن سلام لما سمع الآية ذهب إلى رسول الله ويأذه على وجهه، قال والله لقد خفت قبل أن أسلم أن يطمس وجهي. الله، ده يبقى دليل على انه آمن بان الذي قال هذا الكلام قادر على الانفاذ، ان اللي قال الكلام ده قادر على انه ايه. طيب وفي عهد سيدنا عمر كعب الاحبار مرح وبرضه عمل ايه؟ ما جاتش الايه بلغته، فلما بلغته ذهب الى سيدنا عمر ووضع ايده على ايه الخايف لايه لا ينطمس قبل ان يعلم ايه اسلامه. برضه دليل على ايه؟ على يقينه من ان الذي قال هذا الكلام قادر على ايه؟ قادر على الانفاذ. طب وحكيت نطمس على منهم ناس ما امنوش ولا حصلش لهم هذا، ام قال لك هو قال حنطمس مثلا الوجود وما فيش حاجه ثانيه، او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت. ويكفي ان فيه ناس اعتقدوا ان الطمس قد يجيء ايه بمحو هذا بانهم راحوا من اهل الكتاب ومن احبارهم، ولذلك الذين امنوا برسول الله من هؤلاء كانوا يعلمون كيد اليهود. فسيدنا عبد الله بن سلام قبل ما يسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا احب ان اسلم ولكني اخشى ان انا اسلمت ان يقول اليهود في شرا، فقبل ان اسلم اسألهم عني. فقال ما تقولون في ابن سلام عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وحضرنا، وقعدوا بقى ايه يمجدوه. ام هو لما سمع بقى منهم الكلام كده قال الان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، قال ده ابني ابن صفة. ام قال يا رسول الله الم اقل لك انهم قوم بط؟ هم قوم ايه؟ بط. من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. يبقى ان اردنا طمس الوجه حقيقه اللي خاف منه عبد الله بن سلام وخاف منه كعب الاحبار وراح لرسول الله ده وراح ده لعمر ومسك وجهه خايف لايه؟ خايف ليه؟ يبقى نطمس وجوهنا ونعملها زي الايه؟ زي الافه تمام، انت تلاقي مكانها من غير تمييز. او ان كان القصد يقول لك هنرجعك افاك يا امر عز ما بيقولوا. يعني بعد ما يجي كده مواجع عشان يعمل الشيء اللي بيقول له ايه؟ نطمس نردك على دورك، يعني الحته المسعى اللي انت كنت جايبه عشان تعمل كده نخليك تعمل ايه؟ ترتد ايه؟ على ادبارك. من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم. يبقى في حاجتين اتنين، يا نطمس وجوه يا نردها على ايه؟ او نلعنهم اي نطردهم من رحمتنا ومن ساحة ايماننا ولا نجعلهم بقى ختم الله على قلوبهم. مدام هو عمل كده نقوله انت مش كنت عايز تكفر؟ مش نفسك تكفر؟ والله انا هنزود لك الختم على قلبك برضو، هنعينك على الحكاية دي. ما هو في قلوبهم مرض فايه زادهم الله، مش انت عايز دي؟ طيب يا سيدي نديك اللي في نفسك.

وإن أردنا الإهلاك نتأتى. الخزي والهوان حدث لهم لأننا سبينا نساء سبينا بناته وقهرناه أبي واحدة وأهلكناه موتوهم وقتلوا وأخرجناهم من الديار إلى بلاد الشام وإلى أزرعات وأهلكهم الله بالموت. يبقى إذا كل معاني الفرض تتأتى ولا لا؟ فإذا جاء معنى يلتمس هذا المعنى نقول له يأتي المعنى، بس بيختلف باختلاف الطالب وباختلاف المطلوب وباختلاف المفروض المفروض منه. إذا نقول له كما لعنا أصحاب السبت، حين يقول نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت يدل على أن اللعن له أشياء مختلفة. أنا سأخذ منها لعن أصحاب السبت. طب أصحاب السبت، السبت يوم من الأيام، أي من أيام الأسبوع، يعني وحدة زمنية في الأسبوع، السبت والأحد والاثنين وإلى آخره. لكنك تلحظ أن بقية أيام الأسبوع الستة فيها إشارات إلى العدد. أحد يعني يوم واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ففي خمس حاجات بأعداد موجودة، إلا حاجتين اثنين مقصود فيهم من العدد، يوم الجمعة ويوم السبت. إيه يعني اللفظين دول خدم معاني غير العددية، ولكنه يأخذان معنى العددية بالبعضية أو القبلية. يعني آيات لما نقول مثلا الخميس يبقى الجمعة هتبقى إيه؟ ستة. إنما ما قالش ستة عن الجمعة. طب والسبت؟ يبقى سبعة. إذا أنت تقدر تحط لها العدد البعضي بعد الأعداد التي واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة. لكن نجد إن لهم اسمين مختلفين. أم قال لك لأن في كل واحد منهم حدث غلب العددين. ايه الحدث اللي غلب؟ الجمعة عشان الاجتماع. فسيبنا بقى كلمة ايه ستة وخدنا ايه الجمعة. طب السبت السكون، السبت ايه؟ لان مادتها في اللغة ثبت يثبت اذا ايه سكن وهدأ ولم يتحرك، وجعلنا النوم ايه سباتا، يعني سكونا وايه وهدوء. نشوف بقى أصحاب السبت، سبت يعني إيه؟ السكون. ليه السكون؟ قالت لأن الحق سبحانه وتعالى حين يريد ابتلاء بعض خلقه ليعلم منازلهم من الإيمان واليقين والانصياع إلى أوامر الحق، يأتي فيحرم حدثا في زمن هو مباح في غير ذلك الزمن. يحرم حدث، هذا الحدث مباح في غير ذلك الزمن. الصيد، في الصيد في كل يوم، لأن بتجيب رزق من البحر عشان تاكل، فجيب في اليوم ده مخصوص. وقال لهم لا، ما تصطادوش في اليوم ده، يبقى يسكنوا عن الحركة، تحركوش فيه. طب ادي ثبت يثبت بمعنى ايه؟ بمعنى سكن يثبت. طيب أصحاب السبت يعني الجماعة الذين اجتمعوا على حادثة تتعلق بالسبت أي تتعلق بالسكون، أي تتعلق بعدم العمل، أي تتعلق بعدم الحركة. إيه قصتهم؟ القصة بتاعتهم الحق سبحانه وتعالى شرحها، تكلم عنها إجماليا في سورة البقرة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. والآية هنا كما لعنا أصحاب السبت، لكن القصة بالتفصيل ذكرها الحق سبحانه وتعالى في الآية 166 من سورة الأعراف، حين يقول الحق عنهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو السائل هو المأمور أن يسأل، الله الآمر، والرسول هو الذي سأله الله أن يسأل، والمسؤولون هم أصحاب الحكاية اليهود. حين يطلب الحق خبرا مؤكدا من الأخبار، قد يلقيه خبرا فيصدقه أهل اليقين، اللي يسكن في الله يصدقوه، وقد لا يتركه خبرا، بل يأتي به في صيغة الاستفهام، لأنه واثق أن المستفهم منه لا يجد جوابا إلا الحق الذي يريده سبحانه وتعالى. إذا واحد قال لك ده كمان ده أهملني ولا بيعتنيش بي ولا بتاعه، بعد ذلك جيت أنت قلت للي بيقول لك هذا الكلام، قلت طب هاته كلمة آخر، تقول له ألم أصنع معك كذا؟ هو لم يقل أنا صنعت كذا، إنما عمل طرحها في إيه؟ في السؤال، عشان هو اللي إيه؟ هو اللي يجاوب. يقوم هو دكة اتمنها حصلت ما يجيبش مندوح على أنه يجيب. يبقى الخبر جه من مين؟ من صاحبه مش من أنا. فلما ربنا بيقول له اسألهم عن القرية كأن ذلك حدث لا يستطيعون إنكاره، وكان من الممكن أن يقص الله الحدث من عنده، ولكنه يريد أن يوثق الحدث توثيقا لا يحتمل إنكار منكر ولا مكابرة مكابرة. فقال أنا لا أقول عن الحدث، ولكن يا محمد اسألهم أنت عن هذه الحادثة، فسيكون جوابهم جوابا مطابقا لما أحب أن يقول، لأنها مسألة واضحة لا تنكر. يعرفنا بقى إذن إمتى يسأل؟ إذا أراد أن يوثق الخبر توثيقا يمنع عنه إيه؟ الإنكار. اسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر. وطبعا كلمة قرية نأخذها بقى على أنها ملكرة، الكرة أن تكرم واحدا مقبلا عليك كضيف مثلا، بس يعني مش ما عندكش اللي يديله كرة كامل، يا دوب قرية واحدة، يا دوب عندك أكل واحدة تأكله مثلا، هو فايد كده جعان تديله قرية واحدة. إن كانت بقى تبقى أم القرى يبقى فيها إيه؟ يبقى فيها حاجات كتير، يبقى مأخوذة من الإيه؟ لا كلام عنه دي القرية. وحاضرة البحر يعني الحاضر هو القريب، يقال حضر فلان أي أصبح على مقربة إيه؟ منه. والحاضرة أيضا هي التي إن طلبت فيها شيئا وجدته، يبقى كل شيء إيه؟ زي ما شوق رحمة الله عليه الليلة بجانبه كل شيء إذا حضر. فكذلك الحضر معناه أن كل حاجة إيه؟ البدية يدوب على قد بقفل يجيبوا على قد بقفل، إنما الحضر يبقى فيها إيه؟ يبقى فيها كل حاجة، كل حاجة حاضرة. ولذلك حضر ضد إيه؟ ضد بدية. أخذ منها الحواضر بقى، الحواضر اللي هي اللي زي العواصم الإيه؟ يبقى كلمة حاضرة البحر تاخدها قريبة من البحر، أو أنها هي البلد اللي إيه؟ المتحضرة في البحر، أو الجامعة لأنواع السير على البحر، اللي هي كانت بين مدين وبين الطور اسمها إيلة. والقصة بتاعتهم أن الله أراد أن يبتليهم بشيء، وهو تحريم الصيد في ذلك اليوم، ما دام حاضرة البحر يبقى رزقهم على إيه؟ على الصيد، فقال ما تصطادوش في هذا اليوم. ولكن الله حين يريد أن يحكم الابتلاء ليعلم علم إبراز لخلقه مدى تنفيذهم للابتلاء، وإلا فهو عالم هم هيعملوا إيه؟ انما لما يقول زي لما يحصل منهم بالفعل، فجئ ما تصطادوش في هذا اليوم. يجي واحد يقول لك الله طب اشمعنى يعني حرم هذا الحدث في ذلك الزمن؟ قل له انت تريد ان تعلم من الله ان كل تحريم له مضره؟ يقول لا، قد يكون تحريم ابتلاء واختبار. ولذلك ربنا قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لك، هي الطيبات حلال، انما هم عملوا حاجه قلت له ما دام انت تجاوزت حدك واخذت ما ليس حلا فجعلته حلا، انا لازم اجعل من الحل اللي لك حرام، تبقى دي قبلتي. اشمعنى انت اقترأت على محرم فاحللته؟ ما دام انت عملت كده ولم ترتضي تحليلي وتحريمي، انا هاخد شيء من اللي كان حلال لك واحرمك منه. بكلم على ده. يبقى اذا لا تتطلب من كل تحريم ان هو يكون فيه مضرة، هو فيه مضرة في النهاية، انما المضرة اللي بتنشأ ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يكون الايمان، الايمان مش معرش، لا ايمان له اصول ايه؟ ثابتة. ولذلك مش عايز من الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير ما أن به، وإن أصابته فتنة وقال لا مش عايز دي، هو عايز منك ايمان يعني ايمان. ولذلك مثلا بعض الناس يقول لك انا حذرت عشان مال يزيد، نقول له طلع حته مالك يزيد دي، انت بتزكي لان الله طلب منك ان ايه كن ده بتحصل، ده موضوع اخر. فعل الله يبتلي ايمانك وشوفك انت مقبل على الحكم لان الله طالب ام لانه سيعطيك ربحا زائدا. طب هو لما يعطيك ربحا زائدا عطول تعمله برضه كده ولا لا؟ فلكن هو عايز ايه؟ اللي بيقبل على الحكم لان الله طالب. فالحق سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد في يوم السبت بظلم منهم، فلما حرم عليهم الصيد في يوم السبت من الجائز جدا ان لا يكون هناك مغريات على المخالفة، ولكن الحق يريد ان يبلوهم بلاء حقا فيأتي في اليوم اللي محرم فيه الصيد ده ويخلي السمك يعني صراع. انت ما شفتش مثلا السمكة ماشية كده والشوكة بتاعتها باينه صراع؟ يعني ايه زي الصراع بتاع المركب كده؟ لا لا لا لا لا اغراء، اغراء بالمخالفة، اغراء بايه في المخالفة. مدام لو السمك ما ظهرش في اليوم ده تبقى حاجة عادية، انما يلتفت تلاقوه يلاقي السمك صرع كده عامل زي المراكب ماشي كده ومطلع على المنفعه، استأثير حتانهم يوم تبتهم ايه صراع ويوم لا يثبتون لا تأثير. شوف الابتلاء بقى جاي من كم زاوية، بقى يوم سبتهم تيجي الحتان ايه صراع، ويوم غير السبت ما تجيش خالص تتخليهم ايه. لو كانوا بقى على اليقين والايمان خلاص يلتزموا الامر، انما الله سبحانه وتعالى يريد ان يمحص التمحيص الدقيق، فهم يعملوا ايه السنة يفتدوا الامر. انما فمعظم المسجد صعبان عليهم السمك اللي يظهر يوم السبت ده ما يمسكوش، صعبان عليهم الحكاية دي اكثر. لو انهم وثقوا بعطاء الله في المنع، ما قد يكون لله في المنع عطاء، بس مين اللي يتنبه ليه؟ كانوا قالوا ده ما عند الله خير من الايه من السمك الشرع ده اللي بيجي لنا ده اللي بيلفتنا ده. لا هم عملوا ايه؟ احتالوا حيل زي ما يعملوا جدل، زي يعملوا ملائف ويخلوا السمك اللي يجي شرع دول ويروح محبوس بس في المية، محبوس فين؟ وبعدين يجي في اليوم الثاني يلاقوه محبوس. وما هو معنى الصيد؟ هو جعل الشيء في السمك في حياتك، وانت مع دم عملته بحيث تتمكن من حيازته في اي وقت، تبقى اصطدت ولا ما اصطدتش؟ يبقى عمالين بيحتالوا على ايه؟ على الله. يبقى ايه؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر استأتيهم حيتانهم إذ يعضون في السبت استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا ايه؟ يفسقون. مدام بيفسق وبيحل النفس شيء احرمه على ربنا عليه، يقول ربنا طيب ما دام انت بقى عملت كده انا احرم عليك شيء احلك ليه؟ مش معنى انت يعني عملت لنفسك حريه في ان تحل ما حرمت، سيبني انا بقى انا برضو احرم ما احللت. لا. واذ قالت امه منهم لما تعظون ايه قوما الله مهلكهم، برضو وجدت عناصر خير ولا لا؟ قال لهم يا جماعه قعدوا يعظوهم، فقالوا لهم التنين قالوا لما تعزون قوما الله مهلكهم. يبقى فيه اثنين، فيه ثلاثة، جماعة خالفهم وجماعة حبوا يعزوهم لألا يخالفوا ادي واحدة، وفي جماعة لاموا اللي بيعزوهم، هم لاموا اللي بيعزوهم عشان بيعزوهم. هم قال لك لا نسيبهم ينزعهم ينكلبهم الله مهلكهم او معذبهم عذابا ايه؟ قالوا لا احنا مش مسألتهم، المسألة احنا بنعمل عذر امام الله عنا، احنا سكتنا على الموت، فاحنا بنعمل لنفسنا مش لهم هم. قالوا معذرة، احنا بنعمل دي عشان ايه؟ عشان نفسنا. الشاهد فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب باسم الله، انجينا يبقى مقابلها ايه؟ اهلكنا. يبقى جاء هنا الايه؟ اللعن هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الهلاك، او نلعنهم كما لعنا ايه؟ اصحاب السبت. يا رب. وكان امر الله مفعولا، امر الله مفعول نعم، لان الحق سبحانه وتعالى بقدرته الشامله وصفات جلاله الكاملة لا يتخلف شيء في وجوده عن أمره. فإذا وعد بشيء يبقى لازم إيه يحصل، إذا أوعد بشيء يبقى لازم إيه يحصل. ليه؟ لأن الذي يتخلف من وعد أو وعيد إنما يكون ذلك من البشر، لأنك قد تعد إنسانا بخير ولكنك ساعة أداء الخير لا تجده، تبقى أنت قدرتك هي العاجزة. توعد إنسانا وتهدده بشر وحتعمل فيه كذا بكرة، ما يمكن بكرة بقى يجي مرض كده يقعدك ويخليك الله. يبقى إذن أنت لا تستطيع إنفاذ شيء من وعدك ولا شيء من وعيدك. ليه؟ لأن قدرتك من الأغيار، وما دام قدرتك من الأغيار توجد أو لا توجد. لكن الحق سبحانه وتعالى إذا قال بوعد أو قال بوعيد أيوجد شيء يغير هذا؟ يبقى إذن ساعة ما ربنا يقول اعرف إنه إيه؟ إنه حاصل. ولذلك قلنا قديما أن الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي ليوزع الأحداث على الزمن، في حدث قبل ما تتكلم، حصل قبل ما تتكلم، بتقول عليه فعل إيه دي؟ فعل ماضي. يعني إيه؟ يعني الحدث وقع في زمن قبل زمن تكلمك، مش كده؟ طب وإن كان الحدث في وقت تكلمك بنسميه إيه؟ مضارع، بنسميه للحال أو الاستقبال. يبقى المضارع صالح للحال والاستقبال. قلت يأكله يبقى دلوقتي، سيأكله يبقى هياكل إيه؟ بعدين. فإذا قلت عن أمر مستقبلا إن الأمر ده سيحدث، أتملك أنت أن يحدث؟ يبقى إذن الكلام منك على الاستقبال قد يكذب وقد يصدق. لكن إذا قال الحق عن أمر مستقبل يبقى معناه إيه؟ معناه محادث لا محالة. ولذلك الزمن عند ربنا ملغية الأكاذيب، ملغية. ولذلك قلنا إيه عند قول الحق سبحانه وتعالى أتى أمر الله. طب أتى دي فعل إيه؟ ماضي. طب بالله كده هات منطق كده يقول أتى أمر الله قبل أن أتكلم فلا تستعجلوه. طب معنى فلا تستعجلوه إنه لسه ما حدثش، فلا تستعجلوه معناه إيه؟ أنه ما حدثش. لكن قوله أتى يدل على أنه حدث قبل ما يتكلم، يبقى أتى دل على أنه حدث قبل التكلم، فلا تستعجلوه دل على أنه لم يحدث. يبقى بقى اللي بيشكك في القرآن لك يقول القرآن ده عمال ايه؟ طب ما هي أتى، ده أتى، كل الكلام ده عندك انت. لكن إذا قال الله أنه سيأتي يبقى آت لا محالة، تحكم على الحدث المستقبل من الله على أنه أمر كائن كما يكون كائنا ماضيا. قال كده ما فيش حاجة تاكل أمامه. أتى أمر الله يعني سيأتي، ولكن سيأتي منه لا توجد قدرة في خلقه تصرف مراده أو تعجزه عن أن يفعل. فإذا قال سيفعل يبقى فعل ولا ما فعلش؟ يبقى وكان أمر الله إيه؟ مفعول. لأنه أسبوع أو نلعنهم. طب نلعنهم ديا مش مستقبل؟ ما واحد يقول لك نلعنهم لسه جاية يمكن ما يحصلش، نقول له لا يا حبيبي ده أمر الله إيه؟ ده أمر الله مفعول. اوعى تاخد نلعن دي بتاعت المستقبل دي عشان تطبقها عند مين؟ عند ربنا. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى بيقول لك أنت اللي عندك المستقبل، والمستقبل قد يقع موسى وقد لا يقع، لأنك لا تملك أسباب نفسك. هعمل الشيء الفلاني بكرة. طب ما يمكن بكرة إن شاء الله ما تبقاش أنت موجود. أدي واحد. طيب هقابل فلان، طب أنت موجود وفلان ما يبقاش موجود. يضيع، يروح. مفهوم؟ طب عشان أكلمك الشيء الفلاني. طب ما يمكن رأيك يتغير والشيء الفلاني قبل ما تتكلمه يكون جالك. الله انا هنتقم منه، ما يمكن على ما يجي وقت الانتقام يكون قلبك رضي. الله، اذا انت ما تملكش، انت لا تملك شيئا من هذا، يبقى ما يصحش انك انت تجادل. ولذلك يعلمنا الله الادب مع الاحداث ومع الكون ومع المكون، ويخرجنا عن ان نكون كذابين. يقول لرسوله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. عشان ما تبقاش كذاب تقول أنا فعل ذلك يوما وبعدين ما تفعلوش. ما دام ما تفعلوش تبقى أنت طلعت إيه؟ كذاب. كذاب ومبتدع. لأنك أنت فرضت نفسك موجود، لأن كل حدث من الأحداث زي ما قلنا يحتاج إلى إيه؟ فاعل. مشكلة؟ يحتاج إلى مفعول يقع عليه. مشكلة؟ ويحتاج إلى إيه؟ زمن. ويحتاج إلى سبب. هتعمله ليه؟ ويحتاج إلى قدرة تبرزه في المستقبل. طب قل لي بالله ما الذي تملكه من عناصر الفعل؟ لا تملك وجود نفسك، ولا تملك وجود المفعول، ولا تملك السبب، ولا تملك القدرة. تملكش حاجة بقى. يبقى هذا بس تخليك تقول ايه بقى؟ ان شاء الله. تقول ان شاء الله. اما حصلت في الهدوء قلت ما قلت ان شاء الله وما شاءش. يبقى خرجت من التبع ولا لا؟ ولا تلاقش كذاب ولا لا؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ان شاء الله. اذا القول حق وكان امرا مفعولا لانه قال او نلعنه. مدام او نلعن، نلعن دي فعل ايه؟ فعل مضارع. المضارع ده يجي بعدين. الواحد يقول لك اهو انا يعني هيلعن. يقول لك وكان امر الله ايه؟ ولذلك ساعة ما تقول وكان الله غفورا رحيما تقول ولا يزال غفورا رحيما. ولا يزال ليه؟ طب وخدناها قال لك ان صفة الرحمة دي مش بس وجدت له ساعة وجد المرحوم. لأن معنى رحيم يعني يرحم غيره. هل الصفة دي يعني جات له بعد ما وجد من يرحمه؟ ده اللي وجد من يرحمه ده وجد بعدين وهو أجل قديم. طب هي الصفة عنده قبل أن يوجد من يرحمه. الصفة موجودة عنده قبل. ولذلك كان الله غفورا ورحيما قبل أن يوجد المغفور له. إيه؟ وقبل أن يوجد المرحوم. وهو مجلوس أبيار. وما دام كان رحيما قبل ان يوجد مرحوما له، فاذا وجد مرحوم له تنحل الصفه ولا تفضل؟ ده بقت لها لازمه دلوقتي. يبقى كان الله يبقى ايه؟ ولا يزال. وكان امر الله ايه؟ مفعولا. كان امر الله مفعولا انه مفعول لانه قد يفعله باسبابه. قد يفعله بايه؟ ان فعله بدون اسباب يبقى زي مثلا صاعقه تنزل. طيب ان امر الله مفعول يقول لك مثلا عايز ذنب ايه وبعدين يسلط واحد يعمل العمليه. يبقى اما ان يوجد بايه؟ بذاته او بسببه. والشيء الموجود بالسبب نشوف السبب مخلوق لمين؟ نشوف السبب مخلوق لمين؟ يبقى اللي فعله السبب هو اللي فعله الايه؟ اللي فعله المسبب. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه الى قضية عقدية اساسية في صلة الانسان بالحق سبحانه وتعالى. يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ارجى آية في كتاب الله. ولذلك حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما موجبات الايمان، يعني ايه اللي يدين الايمان، ام قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة، جسمها ايه؟ تعدى مرتبة الخيانة العظمى. تبقى الخيانة العقدية العظمى ايه؟ شرك بالله. دي حتى خدناها من قوانين الوضع، وان كانت القوانين الوضعية مش غرضها انها تأكد قوانين دينية، لكن هم غفلتهم كده يخلينا نلقص منها انها برضو بتأكد القوانين الدينية. حب ان جماعة قاموا بحركة وبعد ذلك في واحد منهم استغل الحركة في نفع خاص له، وواحد تاني استغل الحركة في ان تكون له لا للآخر. اللي عايزها تكون له لا للاخر يعني يعمل انقلاب عليه، يبقى دي اسمها ايه دي بقى؟ دي خيانه عضو. انما لما يكون بيهلب بيعمل لانها ما راحتش لمين؟ دي الخيانه العظمى. اذا في قانون البشر برضه في خيانه عظمى وفي انحراف مقبول. الانحراف المقبول اللي ما يتعرضش للسياده دي، انما حاجه تتعرض للسياده